تؤثر في الأجساد وتؤثر في العقول. أبطل أثر أم الصبيان، أبطل أثر أم الصبيان، أبطل أثر نفس خبيثة تخدم وتحرس الأسحار وتحرس أثر الحسد والأين. أبطل أثر نفس خبيثة تلاحقنا على التفريق، تلاحقنا على التعطيل، تلاحقنا على التفريق، تلاحقنا على التعطيل. أبطل أثر نفس خبيثة من جن أسود، من جن أسود، من جن أحمر، من جن أزرق، من جن أصفر. أبطل أثر نفس خبيثة تلاحقنا وتفزعنا وتفزع الذرية وتفزع الذرية وتسبب الخوف والقلق وتسبب الخيالات في البيوت وتسبب الخيالات في البيوت. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة. على العقل تسلبه وعلى الفكر تشوشه وعلى النظر تسلبه وعلى السمع تصمه. يا ربنا أبطل أثر نفس خبيثة تلاحقنا أشباهها، تلاحقنا أشباهها، تلاحقنا ضيمها. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة معقودة في الجسد، معقودة في الجسد، معقودة في القلب، معقودة في العقل، معقودة في البيوت. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة. يلاحقنا شرها، يلاحقنا شرها. يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا حليم، يا ربنا يا كريم. أبطل أثر نفس خبيثة تسبب دوخة وصداعا، تسبب آلاما في الجسد، تسبب إسقاطا لأجنتها. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة. يلاحقنا شرها، يلاحقنا شرها. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة قوية علينا، شديدة علينا. أبطل أثر نفس خبيثة على حسد وهين، على حسد مشترك، على حسد مشترك، على حسد وهين، على حسد مشترك، على حسد العائلة، على سحر العائلة، على حسد العائلة. أبطل أثر نفس خبيثة أصلها ثعبان، أصلها حية تلاحقنا وتطردنا. أبطل أثر نفس خبيثة، أبطل أثر نفس خبيثة تلاحقنا شرها. أبطل أثر نفس خبيثة تسبب دوخة وصداعا وألما شديدا وضيقا وكربا. أبطل أثر نفس خبيثة،

ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله هذا من عمل الشيطان هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين هذا من عمل الشيطان هذا من عمل الشيطان ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر سنعيدها سيرتها الاولى ارسل يا ربنا كل شعر ارسل يا ربنا شعرا ماكوله ومشروبه ومدهونه ومرشوشه ومنثوره ومشمومه ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مشمومه في عطور وبخور في عطور وبخور ونباتات واعشاب ارسل يا ربنا شعرا مشمومه ارسل يا ربنا شعرا مشمومه في الريحان والشلاب في الريحان والشلاب وفي البخور والعطور ارسل شعرا مشمومه ارسل شعرا مأخوذة من شعر الرأس مأخوذة من شعر الرأس مأخوذة من شعر الرأس مدهونة مدهونة مدهونة أطل شعر هوى وعشق أطل شعر ظلم وانتقام أطل شعر حسد وحقد أطل شعر حسد وحقد أطل يا ربنا شعر حسد وحقد أطل شعر عظيمة أبطل أسحارا عظيمة أبطل أسحارا في المقابر في المقابر في المقابر أبطل أسحارا في القبور أبطل أسحارا في البحور أبطل أسحارا في الأودية والشعاب أبطل أسحارا الأقارب أبطل أسحارا الأقارب أبطل أسحارا الأقارب أبطل أسحارا الجيران أبطل أسحارا الجيران أبطل أسحارا الأصدقاء والصديقات أبطل أسحارا الأصدقاء والصديقات أبطل أسحارا الأصدقاء والصديقات أبطل أسحارا الأصدقاء والصديقات أبتسحر الأصدقاء والصديقات أبتسحر العمال والخادمات أبتسحر العمال والخادمات إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا قويا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا مركزا أبطل يا ربنا سحرا مخلطا أبطل يا ربنا سحرا عظيما إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

كن لنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من طغى وبغى علينا بسحره وحسده وأثر عينه. يا ربنا انصرنا على من طغى وبغى علينا بسحره العظيم بسحره المأكول والمشروب بسحره العظيم وبحسده وحقده وبأثر عينه اللامة الحارة القاتلة. كن لنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم نسألك أن تبقي هذه الدعرة وأنت لها ما بقي الليل والنهار شامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات. واجعلني ومن معي منهم يا ربنا ودها بجندك من سمائك وأرضك واجعلني ومن معي من جندك في أرضك لها. نسألك يا عظيم الشان يا ربنا أن تحفظنا بحفظك وتكلعنا برعايتك وتحرسنا بعينك التي لا تنام. نزل السكينة علينا يا ربنا ونزل ملائكة الرحمة علينا ونزل ملائكة العذاب على من طغى وبغى وسكن الله جفال وسحر. يا ربنا وظلمنا وطغى علينا اهدنا الصراط المستقيم